نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين والمستمعات. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، نسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل ترك الإنسان للسنن كالسنن الرواتب مثلا وغيرها يعتبر من الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. والرغبة عن الشيء هي تركه، ولكن الراغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لها مع ثبوتها، فإن كان ذلك باجتهاد وتأويل يعذر فيه فلا يكفر بذلك ولا يفسق، وإن كان إنكاره للسنة مع ثبوتها بغير اجتهاد ولا تأويل فهذا إما فاسق وإما كافر، حسب ما تقتضيه حاله وحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والحال الثانية من أحوال الراغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرغب عنها وأن يستبدلها بغيرها مما ليس مشروعا كأهل البدع، فهذا فسق وبدعة. والحال الثالثة أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم استغناء عنها، وأنه لا حاجة له بها، فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم. والحال الرابعة أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهاونا وكسلا، فهذا لا له ولا عليه، ولكنه فوت على نفسه الخير والأجر والثواب، كالذي يدع مثلا السنن الراتبة تهاونا وكسلا، فهذا لا يأثم بذلك لأنها سنة، ولكنه قد فوت على نفسه ما فيها من الخير ومن الأجر والثواب. والحال الخامسة من أحوال الراغب أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاشتغاله بغيرها مما هو أهم، فهذا في الواقع لا يقال إنه راغب عنها، لأنه تركها لما هو أعظم وما هو أولى، كما لو ترك الإنسان مثلا قيام الليل لأنه يتدارس العلم الشرعي ونحو ذلك. هذه أحوال الراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي للإنسان أن يحرص على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحرص عليها، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم له فوائد عظيمة، منها أولاً أن الإنسان يكون قد اتخذ إماماً يقتدي به ويتأسى به، ومن فوائد ذلك أنه يكون على بينة من أمره، ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه في هذا العمل، لأنه إذا قال له: ما دليلك على هذا الفعل؟ فيقول: دليلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومن فوائد ذلك أنه يكون معه حجة أمام الله تعالى، لأن الإنسان يوم القيامة لن يسأل إلا عما جاءت به الرسل، كما قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن فوائد اتباع السنة والحرص على التمسك بها أن الإنسان المتبع للسنة يكون في طريقه إلى الله عز وجل وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخ سامي حفظكم الله، هل يجوز لناظر الوقف أن يغير في شروط الواقف؟ وكيف يكون تعيين الناظر؟ وبالنسبة لغلة الوقف، هل يجوز للناظر أن يأخذ منها شيئا في مقابل عمله في الوقف؟ الأصل وجوب العمل بشروط الواقف، فإذا أوقف الواقف وقفا واشترط شروطا فإنه يجب على الناظر أن يعمل بهذه الشروط، لقول الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فبين الله عز وجل أن من بدل شرط المالك الذي اشترطه في نقل ملكه بعد أن سمعه فإنه يبوء بالإثم، ولا ريب أن مخالفة شرط الواقف من التبديل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر رضي الله عنه على الشروط التي اشترطها في وقفه، ولو لم يكن العمل بهذه الشروط واجبا لم يكن لاشتراطها فائدة. وأما من الناحية النظرية فلأن الواقف قد أخرج هذا الوقف عن ملكه على صفة معينة ولم يرضى بإخراجه إلا على هذه الصفة، فوجب أن يراعى ذلك الوصف، لأن عدم مراعاة هذا الوصف تصرف في مال الغير بغير إذنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولكن الشروط التي يشترطها الواقف إنما يجب العمل بها إذا لم يكن فيها مخالفة للشرع بل كانت موافقة للشرع، وذلك أن الشروط التي يشترطها الواقف على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يشترط شروطا مخالفة للشرع فلا يجوز العمل بها، والقسم الثاني أن يشترط شروطا ندب الشرع إليها ورغب فيها فالعمل بها واجب، والقسم الثالث أن يشترط شروطا أباحها الشرع فالعمل بها واجب أيضا. فإذا خالف ناظر الوقف هذه الشروط التي اشترطها الواقف إما ما ندب الشرع إليه أو ما أباحه الشرع فمخالفته لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يخالف الناظر شرط الواقف إلى ما هو أفضل وأكمل، فهذا جائز بل مطلوب، كما لو أوقف وقفا على مسجد صغير فأراد الناظر أن ينقل هذا الوقف إلى مسجد كبير يكون الانتفاع به أكثر، فحينئذ لا بأس بذلك، لأنه نقل هذا الوقف من مفضول إلى ما هو أفضل. ويدل لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله تعالى عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك أو شأنك إذن. فهذا الرجل نذر أن يصلي الركعتين في بيت المقدس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من حيث الثواب والأجر من المسجد الأقصى. فأراد أن ينقل صلاته من مفضول إلى فاضل. ومن هذا الحديث أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة نافعة في هذا الباب وفي غيره، وهي أن كل واجب يجوز الانتقال به إلى ما هو أعلى وأكمل، لا إلى ما هو أدون أو مساوي. وهذه المسألة، وهي مسألة مخالفة شرط الواقف وأن ينقل الناظر الوقف إلى ما هو أكمل وأفضل، تدخل في هذا. والحال الثانية من مخالفة الناظر لشرط الواقف أن يخالفه إلى ما هو أدون، فهذا لا يجوز. كما لو نقل الوقف مثلا من مسجد جامع كبير إلى مسجد صغير، يقل الانتفاع من الوقف في هذا المسجد، فهذا لا يجوز. والحال الثالثة أن يخالف الناظر شرط الواقف إلى أمر مساو، فينقل هذا الوقف إلى شيء مساو، فهذا لا يجوز، لأن الأصل عدم مخالفة شرط الواقف. وأما بالنسبة للناظر، فإن المشروع لمن أوقف وقفا أن يعين الناظر عليه، إما بشخصه كأن يقول: الناظر فلان، إذا كان الواقف يعرف جدارته وكفاءته، وإما أن يعينه بوصفه بأن يقول: هذا وقف والناظر هو الأصلح من أولادي، ونحو ذلك. فإذا قدر أن الواقف لم يعين ناظرا، فإن كان الموقوف عليه محصورا فالنظر له، كما لو قال: هذا وقف على أولادي، أو هذا وقف على آل فلان وهم محصورون، فإن النظر يكون لهم على حسب حصصهم. وأما إذا كان الوقف على ما لا يمكن حصره كالفقراء والمساكين، أو كان على ما لا يملك كالمساجد ونحوها، فإن النظر يكون للحاكم الشرعي. والأولى للواقف أن يشترط للناظر شيئا من غلة الوقف، لأن ذلك يكون أشجع لعمله وقيامه بالنظارة على الوقف. فإن لم يشترط له الناظر شيئا، فإن كان هناك عرف مضطرد أن الناظر يأخذ شيئا على نظارته وقيامه بالوقف، فإنه يعمل بهذا العرف ويأخذ ما يستحقه عرفا. وأما إذا لم يكن هناك عرف فلا يجوز الأخذ. وعلى هذا فناظر الوقف لا يستحق شيئا من غلة الوقف إلا بشرط أو عرف. فالشرط أن يشترط له الواقف بأن يقول: لك 10% من غلة الوقف، ونحو ذلك. أو كان هناك عرف مضطرد على أن الناظر يأخذ شيئا من غلة الوقف فحينئذ يجوز، وأما ما سوى هاتين الحالين فلا يجوز له الأخذ. نعم، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أنا خطة السير بالنسبة لي كالتالي، أنا من الرياض سأذهب إلى المدينة ثم أذهب إلى جدة، وأنا أريد العمرة، سأقضي بعض الأعمال في جدة ثم أريد أن أحرم، فمن أين أحرم بارك الله فيكم؟ من ذهب إلى مكة قاصدا للنسك من حج أو عمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات يمر به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالمار بالميقات له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون عازما ومريدا للنسك فيجب عليه أن يحرم من الميقات، سواء مر به عن طريق السيارة برا أم محاذاة جوا. والحال الثانية أن لا يكون مريدا للنسك فلا يجب عليه الإحرام. والحال الثالثة أن يكون مترددا، بأن يقول: إن تمكنت من العمرة اعتمرت، أو إن اتسع عندي الوقت اعتمرت، فحينئذ يحرم من الموضع الذي نوى فيه العمرة وعزم عليها. فلو أن شخصا ذهب إلى جدة مثلا لعمل أو دورة أو نحو ذلك، ويقول: إن تيسر لي أو إن كان معي وقت اعتمرت وإلا فلا، فمتى تيسر له الوقت وعزم على العمرة فإنه يحرم من جدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ولو قدر أن الشخص كان عازما على العمرة وقال: أنا أريد أن أذهب إلى جدة للعمل ثم بعد ذلك أرجع إلى الميقات وأحرم منه، فله ذلك، فالمحذور أن يجاوز الميقات غير محرم. أما إذا أراد أن يجاوز الميقات ثم يرجع بعد ذلك ويحرم فلا حرج. يعني في سؤال أخينا هذا، يجب عليه أن يعود إلى ميقات المدينة ما دام عازما على العمرة وناوي العمرة، فإنه يجب عليه أن يحرم من أول ميقات مر به. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة كان هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، مجيبا عن أسئلتكم، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى وأنتم على خير في لقاء قادم بمشيئة الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.